السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. بعد كده قلنا ايه الاتيولوجي اوف هيرنيا، بعد كده اتكلمنا على ايه التايب هيرنيا الكاركتر اوف هيرنيا، وبعدين هابو بريجيد هيرنيا وهابو بريجيد هيرنيا، بعدين الكومبليكيشن هيرنيا بين الانديفيديوال تايب هيرنيا. الانديفيديوال تايب دي معتمد على الاناتومي، هو ده الشابتر بتشيلك بالطريقه دي. كنت انا قبل الاجازه وصلت معاكم واي كده الغلط منطقي تمام كده ولا غلطان تمام؟ حد قرا حاجه الحاجات دي؟ هو مفيد بشرط بري عامه. قلنا يا جماعه بسرعه كده افكركم باللي انا قلته، قلنا ان كلمه هيرنيا في الطب هو اي ديفكت بتطلع منه البريتونيا الساك، الساك دي بيكون عليها من بره السيرفين كفرنج وجواها من جوه السيرفين كونتنت. قلنا دي الأربعة فيتشر بتاعت ثلاثة أي هرنيا. أي هرنيا بجد تكون أربع حاجات عبارة عن خرب في إطار البطن، خرج من الخرب ده ساك، الساك دي عليها مرة كفرة تختلف حسب نوع الهرنيا، جواها سيرت الكونتنت، ساعة الكونتنت بيكون انتستن مومنتم أو أي أورجن. وقلنا ده الجنرال أناتومي أوف هرنيا. طيب السؤال بقى جاي، يعني إيه هرنيا؟ الديفينيشن بصوا هرنيا اللي معايا عايز بس عيد دول كده في دقيقتين بسرعه. قلنا الهيرنيا از اسوالين او الاصح از ابروتروجن، عباره عن ايه؟ قرب بصت منه حاجه لبره فيسموها بروتروجن. اون ذا اناتوميكال سايد اوف الهيرنيا ات از كومبوز اوف اديفيت سات كفرنج اند كونتنت اند ات بي كونتين اني اورجن اور بارت اوف الاورجن اكسبت ذا بنكرياس. وده البنكرياس اللي بتلاحظه فيرنيا ليه؟ نايم على الكوستيور قدام الاورجن ورا الفيرتبري والاورطه والكيفه، صعب يشوف الحاجات دي ويطلع لبره. عشان كده قلنا الهيرنيا بين كونتين اني اورجن والبارت اوف الاورجن اكسبت في البنكرياس. وقلنا معلومه جميله ان الاسنشال دايجنوستيك سايت لاي هيرنيا از جيفنج، حد يكمل لي؟ يبينكم ان اتس وان سايت انفرس از جيفنج ان اتس وان سايت انفرس. يعني ايه؟ لما تقول عيان كح كان سويلنج اكسبانز ان اول دايركشن وذ كاب ليه؟ لما انا بكح بيزيد الانترابيتونيال بريشر فبينتقل البريشر للهرنيا فتبتدي تجمدها في كل الاتجاهات. تقول عليه كح كح كح كح كان سويلنج ايه؟ تعرف ايه؟ بيقول لك ان اكس بانسيت. جماعه عارف دلوقتي بيفهم ده لو شغال بس اكس بانسيت، عشان ساعات العلماء يقول تسبيات يقول يسلم العالم اللي سماه اكس بانسيت امبلس اونكا شغال بس الاسم ما تنساش. عشان كده بقى في الكلينيكال عمال تديها لواحد تقول له ايه يعني ايه اكس بانسيت امبلس اونكا؟ ليه بيفكر؟ يعني بتفكر في ايه يا جدع؟ يعني شغال دماغك في الاسم وانت تقولها وغير حتى ما تذاكر. ها كلمه تقول لك اقول له ايه يا ابني قلت دي هيرنيا ليه؟ يقول لي عشان تدي اكس بانسيت امبلس اونكا. اقول له يعني اكس بانسيت امبلس اونكا؟ يقول لي ايه سولين اكسبانس ان اول دايركشنز اوف ستار. لما العيان بيكح بيتمدد الورم او السولين في كل الاتجاهات. ده ايه ده؟ دي اسينشال دايجنوستيك ساين. يبقى الهرنيا يا جماعه عباره عن بروتروجن على الاناتوميكال سايد اوف الهرنيا بيكوز ديفكت في ساك كفر ان كونتين ات بي كونتين اني اورجن بارت اوف الاورجن اكسبت في البنكرياس. وقلنا ان الاسينشال دايجنوستيك ساين الهرنيا بتدي اكسبانسايد امبلس اونكا. بعد كده قلنا الايديولوجي بيرنيا كونجنتال واكواير، حابب اراجع الكلام ده قريب. الطيب هيرنيا اكسترنال وانترنال انترستيشن، اكسترنال هيرنيا اللي هي بتكون اوتسايد ذا بودي الانجوينال والفيمورال والبارامبولايكال حاجات اللي بتبان من بره، انترنال يعني جوه الجسم زي الهيبس هيرنيا مثلا تلاقي باينه من بره، ولكنها هيرنيا داخل البودي كامل. ساعات الهيرنيا الساك تمشي في الابدومنال وول، يعني بص لو الساك خرجت بره ما اكسترنال، طب لو جوه الجسم ما انترنال، طب ساعات في الابدومنال وول نفسه ده تلاقي الساك في وسط جدار البطن ما انترستيشن اور انتربرايتد هيرنيا. بعد كده قلنا اخر معلومه ايه الكاركتر للانكومبليكيتد هيرنيا. قلنا الهيرنيا لما تكون انكومبليكيتد بيبقى فيها كذا صفه. اولا لازم الهيرنيا تكون بتدي انفرس اونكار، فاهمين هذا؟ لازم تكون ريديوسبل. لما الزقاق الكونتين بيخش، خلي بالك يعني ايه كلمه ريديوسبل؟ فات طالع لبره بتزقه بيخش. ايه اللي بيخش في الكونتين مش السائل؟ يعني مثلا دلوقتي ايه في هيرنيا فيها مصاريف، اقول لك دي ريديوسبل هيرنيا. يعني بالبلدي لما بزقها بايدي الدس بتخش جوه الكونتنت بيخش، يبقى لازم تكون الهيرنيا ايه؟ ها؟ المهم قوي السؤال بتاع الانكومبليكيت هيرنيا ده تكون بتدي انفرس كونكاب، اي ان احتمال انفرس كونكاب بسبب كومبليكيشن. هناخد النهارده كومبليكيشن ان شاء الله. تمام؟ يبقى لازم تكون الهيرنيا بتدي انفرس ولازم تكون ريديوسبل وما تكونش هوت ولا ريد ولا تندر ولا تنس. نوت هوت نوت ريد نوت تندر لانفريد يعني ولا تنس. هنعرف النهارده ان شاء الله ان كلمه تنس تساوي سترانجوليشن، وهنشوفها بالتفصيل بعد خمس دقايق. كلمه تنس يعني الهيرنيا ده الحجر، كل هيرنيا الالاكس سوفت. لو انت دوست على الهيرنيا اتحجرت ده يساوي كومبليكيشن على طول، بيسموه سترانجوليشن، وهناخده بالتفصيل لان ده اكثر الكومنست جريت كويستشن في الشابتر. يبقى الهيرنيا فيها ايه؟ ست صفات عشان يبقى انكومبليكيتد. ليه بتبقى ايه؟ ها؟ بتبقى انفرس، بتبقى ريديوسبل، ما تكونش هوت ولا ريد ولا تندر ولا تنس. حافظك يا صم، لكن الهيرنيا ماست بي ريديوسبل، ماست جيف ان اكسبانسيت انفرس، ماست نوت بي هوت اور ريد تندر اور تنس. السؤال الاخير، وده لما كده عملنا ريفيجن سريع اللي انا قلته، كنت لسه بدات بس النهارده. السؤال الاخير، لو انا الكومنت كونتنت اوف هيرنيا از انتستين اور اومنتوم، مش كده انا غلطان؟ هل انا بالدايركت اقدر لما افحص هيرنيا اقول دي جواها غالبا اومنتوم او انتستين؟ طبعا. ازاي بقى؟ الاومنتوم بيبقى فيه كذا صفه. اولا ضل كومبركشن، مع البركشن ليه ضل؟ دوي عامل زي العجينه. التريدكشن از ايزي ذن ديفيكت، يعني ايه؟ جيم ستوب. ما عدا كده الجريد مومنتم عباره عن كتله بريتون مليانه هيرنيا اسمها المومنتم. المومنتم ده بيتحرك جوه هيرنيا الساكن. بص بيلزق في الفضه بتاع الساكن، فلما تيجي ترجعه اول حته دي بتخش، قال لك انت ملزقه ما بتقدرش تخش، يبقى الريدكشن لما تيجي ترجعها في الاول سير من الاخر انت ما ترجعش، تبقى صعب عشان ملزقه فيها اديشن. يبقى تقول ايه بقى؟ يلا هنا بقى المومنتم بيبقى ايه؟ ضل. Doing its reduction is easy significant. عكس رائعة تسبب على الانفستم. طب لو جواه انفستم، الانفستم تبقى soft, resonant عشان فيها هواء. Its reduction is difficult and easy. طب يكون واحد عنده هيرنيا فيها لوز من الانفستم، ايه اللي بيحصل؟ اللوز دي containing liquid air، فبتبقى اوفر كراودد هنا، تيجي ترجعها ما ترجعش لغايه ما اللوز بيحصل له ديفليشن. يعني اعتبر ايه؟ دي كومبريشن، انت بتزق فبتدخل الفلويد والاير على جوه، فالروح اللوب ده بيتزحلق، كل الوقت بيتزحلق وراه، عشان كده الاول ايه؟ ها؟ بيحصل له ايه؟ بيتزحلق كله اتزحلق وراه، فتلاقي الريدكشن ديفيكالت جدا. تاني يبقى الانفست بتكون ايه؟ ها كله معاك، كده كله بتاع الهيرنا خايبين، وده الهيرنا بتكون ايه؟ سوفت ريزونانس. Its reduction is difficult and easy, and its reduction is accompanied by characteristic gargling. لما تيجي ترجعها تبقى تزغول تحت ايدك بو بو. الزغوله دي معناها انها ايه؟ مصاريف. شكرا. ابعت لي بس ميه. انت جبت ميه؟ شكرا. ماشي حضرات، يبقى تعالى نقوله تاني من الاول بقى. لو انا بس هتبقى وارد اول على الدفعه قلت له ايه؟ بص بص دي الاجابه بتاعتك بتقول ايه؟ قول لي يا ابني ايه الكاركتر من انكومبليكيتد هيرنيا؟ يقول لي بص يا ابني انكومبليكيتد هيرنيا از هيرنيا ذات جيفز ات اكسبانسايد امبرس كونكا، ات از ريديوسبل اند ات از نوت هوت، ات از نوت ريد، ات از نوت تندر، ات از نوت تنس، اند اف ات از اومنتو سيل ات ويل بي دال. Doing its reduction is easy and difficult, and if it is interior seal, it will be not like that. Soft, resonant. Its reduction is difficult, then easy, and is accompanied by characteristic gargling. Better. Here's the answer. Hey, so I'll do the problem. Then, no question. تعالوا نكمل ما بدأنا، عايزين بقى نكمل الموضوع بتاعنا. فكده كان ملخص سريع اللي انا قلته قبل الاجازه لشويه انكم تفهموا اللي انا عايز اكمله. تعالوا نكمل الموضوع ده. هاتوا انفستيجيت هيرنيا. بص اي هيرنيا يا جماعه بننفستيجيت حاجتين، انفستيجيشن فور بري ديسبوزنج فاكتور، رقم اثنين بري اوبراتيف انفستيجيشن. برضه انا بتكلم على ايه؟ على الانكومبليكيتد هيرن. اصل الكومبليكيشن دي قصه ثانيه خالص. فالناس دي هنجيب سيرتها بعد شويه. الانكومبليكيت هيرنيا لازم قبل اي عمليه تكسب له بريد سبوز الفاكتور. ايه بالعربي؟ اسباب الحزن. عيان لما تكون بيحزى تيجي تعمل له ريبير للهيرنيا، يعني يحزى على الريبير يعمل ريكفري، فلازم قبل عمليه العين يبقى انفستيجيتد. يعني العين مثلا بيكح، اعمل تشيست اكس راي مثلا وبلاد جازيت وساعات ابعت له بتوع الصدر، انا يعني عمال يكح جامد سي او بي دي ولا بتاع، انا ما اعرفش في الكلام ده، ابعت له بتوع الصدر اقول لهم شوفوا الواد ده انا عايز الكحه تقف قبل العمليه، يقعدوا هم يعملوا بقى اكس راي بلاد جازيت وريسبيراتوري فانكشن. وساعات بتاع الصدر يقول لي بليز دكتور ياسر بوست بونز اوبريشن فور وان ويك بس على ما نظبط له صدره. فاهمين قصدي؟ قول لعيان والله دي مش هقدر اعمل لك عمليه وانت تشفتي كده، ها؟ عشان بس ما يحصلكش ريكارد، هتمشي مع دكتور الصدر صديقنا هو هيظبط لك صدرك، وبعد ما صدرك يبقى تمام هو هيبعتك ليه يقول لي هي سبيت ناو. عيان مثلا عنده كونستيبيشن اعمل له بيريال ايه وبتاع، يا ما اكتشفنا عيان عنده كانسر كول حاطط معانا الفلتر. عيان جاي هو جاي فات عمال يحزى جاله انجوينال هيرنيا، الراجل بيحزى بقاله سنتين بروجريس انفستيجيشن وبتاع، تنفستيجيت تاخد ريسك يطلع عنده كارسينوما اوف ذا كول. فاهمين؟ دي مصر تدري كده عيان عنده مصطلح بيروباسي، ها؟ سمات النرد بروستيت او بتاع وعمال يحزى، لازم نعمل له بي ار واي بي بي ونشوف موضوع البروستاتا ده ونجيب واحد يورولوجيست يقول له اتصرف لنا في موضوع البروستاتا، يديله دواء يعمل له عمليه الصم. فاهمين قصدي ازاي؟ اذا الانفستيجيشن فور بريدسبوت انفكتور هي اماكن الحزن. الانسان قلنا بيحزى يا من صدره يا من بوله يا برازه، يعني يا اما عنده كوليستريشن يا مصطلح بيروباسي يا اما عنده ايه؟ اي كرونيك برونكايتس الاول. بعد كده طالما العيال ده في اوضه العمليات لازم نعمل بري اوفر انفستيجيشن. قلت لحضراتكم في سته روتين انفستيجيشن تو بي دان، دول المينيمم، ممكن نزود باقي اللون. يعني اي عيال هينام على الترابيزه تعمل له عمليه جوينتر فات، تبص طالما هيتبنج لازم بتاع التبديل بيسال على ست حاجات: ليبر فانكشن، كيرني فانكشن، تشيست اكس راي، اي سي جي، فاستنج بلاد شوجر، سي بي سي. فمن قصدك الحاجات دي مهمه جدا، يبقى لازم قبل عمليه ليفر فانكشن، كيدني فانكشن، ها، فاستنج بلاد شوجر، سي بي سي، تشيست اكس راي، اي سي جي. ده ممكن تعتبره طلب، بس ايه يعني دول بيساووا سي انا اعملهم عشان دخل على وقت الاعمال، ممكن لعلمك واللي عايز حاجه تاني. فمن قصدك تمام. ولكن لو عايز مثلا عنده كارديو تعتبر عايز له ايه؟ فمن قصدك انا عايز كارديولوجيكال كونسلتيشن، هل الجد الكونديشن تسمح ولا لا؟ انا عايز غير الايكو، عايز امد الكارديولوجيست يقول لي ده فت قلبه يستحمل. دي بقى بتبقى حاجات ادفانس، يعني ما اقدرش ايه ان الايكو الزراكين انفستيجيشن ماشي ما اقدرش. فمن قصدك لكن وين ريكوايرد ممكن نعمل له ايه؟ ممكن نعمل له اي انفستيجيشن، لكن المينيموم يعني لو شاب 25 سنه هيلث ما عادش خالص، لكن اللي فات والواد ما عندوش الهوا، فمين اعمل السته دول؟ دول ما فيهمش كلام، حتى لو بطل كمان اجسام اعمل له السته اللي هم ايه؟ ها؟ ليفر فانكشن، كيدني فانكشن، فاستنج بلاد شوجر، سي بي سي، تشيست اكس راي، اي سي جي، دول اللي هم ايه؟ المينيموم ريكوايرد. خلاص؟ يبقى انا بعمل ايه؟ انفستيجيشن فور بري ديسبوزنج فاكتور ورقم اثنين بري اوبرتيف. برضه انفستيجيشن تحت بري ديسبوزنج فاكتور مش روتين، يعني لو في هيستوري، يعني مش هعمل كل واحد انمي، مش هعمل كل واحد مثلا تشيست ما بيكحش خلاص، فاهمين؟ ما عندوش امساك خلاص، مع بيتباول كويس خلاص مفيش مشاكل. دول بيتعملوا وين ريكوايرد، ما تفهمش ان هم روتين دول بس، دول بيتعملوا وين انمي. فاهمين قصدك؟ ده كلام لطيف. السؤال بقى الكبير، ايه علاج الهرنيا؟ بصوا وريك كده يا حسن جمال، عندكم صفحة 40 مكتوب فوق على فكرة دياجنوز اوف هرنيا شوية اني بيس كده، اكتبوا عليها دي تقرأ في اخر الشابتر، تقرأها دلوقتي تفهمها كويس لما اخلص الشابتر. دياجنوز تاع كلمة دياجنوزس صفحة 40 فوق في اني بي كده تاع، اكتبوا عليهم دلوقتي ايه؟ صراحة في نهاية الشابتر. خلاص؟ يبقى دول بيطلعوا في نهاية الشابتر. الشابتر بعد ما الباب يخلص تفهم يعني ايه كلمه هاو تو دايجنوز هير. مخلص الباب ريجو جريت فهمه يقول لك ايه هاو تو دايجنوز هير. دلوقتي جاي عيال في الامتحان بشخصه لازم تشخيصك يشمل سبع معلومات كاكزامنر يحتاج مكتوبه صريحه هاو تو دايجنوز هير دي بوست بول لغايه اخر شابتر نقراها مع بعض. تعالى نخش في علاج الهرنيا. يا جماعه لما نيجي نقول برضه انا بتكلم على علاج الانكومبليكيتد هرنيا الكومبليكيشن في القصه الوحيده خالص هنبتدي فيها بعد خمس دقايق حالا. دلوقتي بس قول ايه علاج الانكومبليكيتد هرنيا كل كلام على ايه الانكومبليكيتد هرنيا دلوقتي هرنيا دي اللي جينا في الامتحان انكومبليكيتد الكومبليكيشن دي لها مجال ثاني خالص قصه عيال جاي لي هرنيا مع انساب ستراكشر ده موضوع ثاني خالص مش دعوه الهبل اللي بتجيله خالص العين جيبت كمان انا عندي فتح بيطلع بينزل وبتاع بس انكم بريجيت فاهمين قوي ده اللي انا بحكي فيه دلوقتي مع حضراتكم. ده انا عيان بقى جايب ايه يا باشا ده انا عندي الفتح قال 10 سنين وبالنهارده الصبح محضر ومش عايز يخش وعمال ارجع وبطني بتوجعني وما عدتش ريح ولا براز. لا لا ده موضوع ثاني خالص ده اسمه اوبستراكتد هيرنيا دي بقى انفستيجيشن ثانيه ودماغ ثانيه وعلاج ثاني ليها حكايه بعد ما تتحلل. عشان كده الكومبليكيشن ايه؟ بتحطها عنوان سيبريت فاهمين؟ ليها دماغ ديفرنت تماما هنحكيها وهي دي اهم حته في الريتم دلوقتي. وفي شك بص هي الهيرنيا دي دايما بتكون هو موضوع مهم ليه؟ عشان بتبقى اوبستراكتد عشان تبقى كومبليكيشن زي ما بقول لك هو دي اللي خطيره ليه؟ بس 10 كلمه شبع بالون بليت. طب لو الديب يعيش بالون بليت كان بقى مش خطير. ايوه يبقى خطر عشان كده مثلا بيجي يشرح الدي في دي لما يقول بليت يشرح عايز لواحد ايوه يقول لك ايه خطوره الدي في دي يقول عشان بيعمل بالون بليت بيموت. ايوه طب ايه خطوره الهرنيا عشان الاسترانجوليت. طب لو الهرنيا ما كانتش الاسترانجوليت اللي هي حته ورم بيطلع وينزل كنا نطمن. ايوه عشان كده يقول لك ايه الكومبليكيشن هي العروسه بتاع الباب مش كده هنتكلم عليها ايه كموضوع سبب البركه الموت ماشي حضرات. تعالى بقى نقول ايه التريتمنت اوف انكومبليكيتد هيرنيا لان علاج كومبليكيتد هيرنيا دماغ ثانيه خالص تمام. ايه علاج الانكومبليكيتد هيرنيا حاجتين. اول حاجه تريتمنت اوف بري ديسبوزنج فاكتور رقم اتنين تريتمنت اوف ذا هيرنيا اتسلف. البري ديسبوزنج فاكتور لازم يتعالج بري اوبر يعني واحد مثلا عنده تشيست كونديشن لازم الكاف دي تتصلح قبل العمليه عنده بروستاتا لازم تتصلح قبل عمليه يدوله دواء يديشيله له عنده كانسر كولون يبقى ريسبتد قبل عمليه وهكذا. يبقى لازم نعالج بري ديسبوزنج فاكتور لان لو انت عملت العمليه في وجود بري ديسبوزنج فاكتور ده نوع من انواع الهبل منك هيحصل ريكارنس. ده غير ان ساعات هلا البري ديسبوزنج فاكتور اخطر من العمليه نفسها يعني اخطر من الهرنيا بتاعت كانسر كولون فاهمين قصدي ازاي؟ ده في حد ذاته كانسر فاهمين قصدي ما كانش بقى ريسكتد بيشنت ويل داي مش كانوا غلطان بارك الله. طيب لو العيان بقى صلحناه بري ديسبوزنج فاكتور هنعالج الهرنيا ازاي؟ الاجابه بص ذا اونلي هوب تو كيور هرنيا از سيرجري. الهرنيا از اسيرجيكال كوندكت كان في زمان حاجه اسمها تراس اللي هي الحزام بطلناه يعني نو بليس فور تراس ان ريسنت سيرجري بنجيب سيرته كنبض. كان زمان يا جماعه ده علاج بالليتيف كانوا زمان بيعملوه ازاي في الان انفيت قال لك كبير 70 80 سنه انفيت فور سيرجري فيقول لك ايه والفات لازم يكون ريديوسبل فيرجعوا الفات لجوه ويلبسوا حزام عليه فالحزام يقفل الدفاع لازم يكون ريديوسبل لان لو ريديوسبل حطها الحزام حزام يخنقها يخنق المصارين اللي جوه يموتها فكان لازم يقول لك ايه الفات يكون ريديوسبل فاهمين قصدي ازاي؟ اسمعني بس الكلام ده نقص كلمتين دول لازم يكون ريديوسبل والعيان يكون انفيت فور سيرجري ها وبيلبس الحزام برضه بدل فاهمين قصدك. وكان ممنوع يتحط على البرم بلايكال هيرنيا والفيمورال ليه؟ الاثنين دول دايما ريديوسبل فالحزام بيعملهم ان ادت الكنترول ويخنقها عامه بطلنا الحزام. يمكن عشان ابقى انا صادق معاك يعني الحزام المفروض تعب العالم كله احيانا ومش كل الجراحين موافقين الحقيقه يقول لك الاول جود انديكيشن للتراس هي الانفانتايل امبرايكال هيرنيا فاهمين قصدك؟ ودي كده مكتوب عندكم دي تحت بصوا تحت التبعيد ده the only good indication. بص اكتبوا عليه ده اول حته كده, the only good indication حط نيم اوف ذا تراست. The only good indication هي بس واحد جمله اوف ذا تراست. The only good indication حط نيم كده اوف ذا تراست از الفضائل. وبرضه اسمع الكلام ده مش كل الناس موافقه عليه. بقى ايه هناخد كل ده لسه جاي في الانجليزي ولا لا؟ هكتبه لك اللي ما حضروش معايا الاناتومي مش تفرق معاهم ليه؟ هذا ليه هناك في كل انديفيديوال لان بنوها بسرعه كده كاريفيشن للناس كلها بكانك حضرت شابتر. بص مادي الحصه الجايه اديكم موضوع اسمه امبلايكال هيرنيا. هقول لكم في حاجه اسمها الفانتايل امبلايكال هيرنيا دي ايه؟ عارفين العيال الصغيره بعد ما تولدوا بنقطع الامبلايكال كور بيبقى الامبلايكال سكار لسه سوفت. لو الواد حزق في الوقت ده ده الامبلايكال سكار يبص لبره يبقى عايز بقى الفانتايل امبلايكال هيرنيا. فاهمين قصدي ان الفضل امبلايكال هيرنيا الامريكان النهارده يقول لك سيرجي برضه نفتح ونشيل الساك وناخد غرزتين وبتاع. فاهمين قصدي؟ لكن كان زمان مش بالزمن والله ما زلنا بعض الناس يعني ده بالتراس يقول لك ايه انت تدخل فك لجوه وتلبسه ازاي. فاهمين قصدي؟ الحزام بيقفل الدفكت. فاهمين قصدي؟ يبتدي الواد يكبر لما بيكبر الدفكت بيضيع وتروح. اقول لك بخير انا عليك عليك كتير جدا بس علم كبير الامريكان بينقضوا الحزام. اول بلاش عيب ولادي الاثنين انا عندي ثلاث اولاد مصطفى وبسامه الكبار الاثنين ولادي جالهم الفانتايل امبلايكال فهي كانت حزامهم صغيرين جالهم الفانتايل امبلايكال بيني وبينك علمتهم بايه بالتراس دي اسمع الفاتحه سكار فاهمين وبالذات البنت ها افتح برقاصه ما تكبر حاجه لازم يكون اب فينا برضه ايه ام ماي ايوه بالظبط كده اب لما يكون ام ماي ينفع ولاده برضه. انا بقيت ايه مصطفى اقول مش مشكله وانا لكن بس انت بخاف عليها جدا عاملها سكار في صورتها من صغرها ما اعرفش مستقبلها ايه مثلا من انت لما تكبر حاجه حبت ترقص بالزي ما ترقص بالسكار بهزر عن الشيء طبعا احسن راجل مستقبل بهزر بعدين فزي ما بقول لحضراتكم ايه فلا بس كان بجد دون هزار بيني وبينك يعني ايه هل لو انا مشيت على الريس انا واخد العيال ولادي الاثنين وفاتحهم هي بتوع غرزتين ده كله صغير كده فاهمين بتاخد غرزتين وتقفل بس ستيل هتسيب له سكار. فانا قلت ايه لا رايك مزرب وقفلوا الاثنين فاهمين قصدي ازاي ودلوقتي صورته بيه بيرفكت وجميله وزي الفل مش احسن بكنت انا بصراحه عملت لهم سكار وكان منظر بقى الى حد ما برضه بتضايق لما الواد يكبر نفسه بطنه مفتوحه من صغره كده سايكولوجيكال مش عارف. فمهما كانت الفتحه صغيره لان السكار بيكبر معايا عارف انت بتعمل سكار 2 سم والواد لسه مولود كل ما يكبر السكار يعرض يعرض في السكار بقى اما بقى اضرب بقى 6 7 سم لان برضه عرضه انت فاهم قصدي ازاي؟ بس هذا الكلام برضه لسه اقول القصه الجايه انا بحب قلت لكم ايه القصص حكينا قصه كده عن الحزام تمام برضو الامريكان مش موافقين على الكلام اللي قلته يقول لك بص نو بليس فور تراست يعني عايزين الامريكان يقولوا ايه مفيش جود انديكيت يا جماعه اكتبوا كلمه تراست قولوا كده اي هيرنيا سيرجيكال خلاص هم حسموا وايد انفانتايل امبلانتر ده كمان هقول لكم يقولوا ايه لما بتحط الحزام بينديوس اديشن جوه الهيرنيا ولو جيت بعد كده تفتح العيان بتبقى فيري ديفيكالت اوبريشن عامه الراي الحديث بيقول هيرنيا از فور سيرجري في حاجه اسمها تراست ده هيستوري غلط مالوش انديكيشن خالص يبقى كده كلام زي ده لما كلمه بتقول كلام فيه عقد هم كلامهم سيمبل اني هيرنيا ماست بي ريبيرد سيرجيكال. طب في حاجه اسمها تراست از اوف هيستوريكال انترست بس خلاص بس انا بيني وبينكم بقى رايي انا ان ما زال الحزام يستخدم في المفضله الامبولانيه بالذات لو صغير عايز رايي انا بقى لو اقل من 2 سم على ما تستخدم الحزام يبقى امتى كلام صح كتير عمر واحد خلاص الحزام لكن حاجه بسيطه كده اقل من 2 سم الحزام جميل جدا برايي الشخصي فاهمين قصدي ازاي تمام كده وهنجيب سيرتها ان شاء الله ان ايه الحصه الجايه ونتكلم عليها بالتفصيل يبقى اذا موضوع الحزام ده ايه ننساه خالص. طب امال ايه الصح ده الصح العلاج الهيرنيا باي ايه باي سيرجري كل طيب الهيرنيا بحث الجراحات بتاعتي. طب تعالوا بقى دلوقتي بس اقول لكم كده ببساطه ايه فكره الهيرنيا سيرجري ثلاث اسطر كده لغايه ما ناخد كل فك نقول ايه بالتفصيل العلاج. بص يا جماعه عندنا علاج الهيرنيا بص المفاهيم الكلاسيكيه يقول لك عندنا الهيرنيا ثلاثه اوبريشن. بص في حاجه اسمها هيرنيوتومي هيرنيوروفي هيرنيوبلاستي هيرديو هيرديو هيرديو ده كمان الاوبرا بتهرج هتقوله في الشابتر هنا هنقوله ده ده كمان لسه كمان في حته اوبرا تبعتولها بالتفصيل الممل والفظيع وعندنا البنت شو عمليات الهرنيا غراميه او الهيركوبي والليفربولي فاحنا عايزين بس كده على ما نشوف الداتا شو ده نفهم ايه البيز بتاع علاج اي هرنيا. بص يا جماعه بص في شويه ورايا ده بعدين في ورق الاوبراتيف تلاقي ايه صفحه هيرنيوم صفحتين على الهرنيوم ثلاث صفحه على الهرنيوم امال اتصل بس عايز ثلاث اسطر مش اكتر. بص يا جماعه يعني ايه كلمه هيرنيوم دي؟ بص هي الهرنيا عباره عن ايه يا معلم؟ عباره عن ديفكت خرجت منه سائل صح ولا غلطان؟ لو انا فتحت العيان شلت السائل وربطت الديك كده بس اسمها هيرنيوم بس يعني كلمة هيرنيوتومي بوك means excision of the sac up to its neck. طب هتكتب وراها ولا تقدر تكتب كده زي الفل. بعدين بقى في الكبرى في التفاصيل مملة على هذا الكلام. بوك انك تفتح العيان تشيل الساك وتقفل بس خلاص اسمها هيرنيوتومي. على فكرة دي كلمة غلط يكون اسمها هيرنيوتومي بس قطن يعني حاجة تحساسية جاء الوقف على كلمة هيرنيوتومي خلاص ما عادش غلط. العلماء قالوها ايه؟ بوك طب ما بوك في الفاظ كتير في الطب غلط زي كلمة جوينتر. جوينتر هتقولها اللارج ثايرويد صح؟ اصل الجملة جوينتر معناها اللغوي اللارج ثروت. كانوا زمان فاكرين زور العين اللي بيكبر فسموها جوينتر ولكن غلطة بقت مشاعة سيبناها هناخدها كده جوينتر مينز اللارج اوف ثايرويد مش كانوا غلطان في اللغة جوينتر يعني اللارج ثروت لان جتر جتر اللاتي مينز ثروت فهمت قصدي؟ طب لكن الغلط الحالي بقى نلغي كلمة جوينتر لفظ ما زالت موجودة خلاص. فكلمة هيرنيوتومي هي لفظ خاطئ برضو أصل كلمة بص في الطب اكتومي يعني أشيل اوتومي يعني أفتح استومي يعني أوصل. بقول لك إيه جاستروجينوستومي أوصل استومي في الجوجل. بقول لك إيه لاباروتومي يعني أفتح البطن هيستيروتومي أفتح اليوترس اكتومي أشيل. بقول لك إيه في ثلاث ألفاظ لاتينية معروفة اكتومي أشيل اوتومي نفتح استومي نوصل. فكلمة ايه هيرنيوتومي احنا بنستخدمها ايه اكسيجن الله تقول لي يا عم مش انت قلت اكسيجن يعني ايه في ايه ايوه بس هي لفظ شائع ما ينفعش يعني ما ينفعش تقول لي هيرنيوتومي لا مش عايز اقولها كده هي هيرنيوتومي بالظبط بتستخدم للدلاله على هيرنيوتومي فاهمين قصدي؟ تمام يبقى كلمه هيرنيوتومي يعني ايه اكسيجن اوف ذا ساك اب تو اتس نيك ودي تكفي احيانا مثلا ايه عيل عنده كونجنتال هيرني كونجنتال انجوينال هيرني عيل صغير شيل الساك خلاص ما عندوش ميكو برضه الهيرني اصلا جاي مع فقط كمان اجسام عنده كونجنتال هيرني حد يبقى عنده كونجنتال انجوينال هيرني من هو صغير زادت بقى لما بدا يرفع حديد ويحزق وبتاع ده بقى عايز ليفير للمصل ليفير يا عم ده بطل كمان اجسام عضلاته تفضل كده بنشيل له الساك وخلاص يبقى اذا بص احيانا يبقى علاج الهرنيا هيرنيوتومي زي الكونجنتال هيرنيا مثلا او هيرنيا اصلا طب واحد زينا كده زينا يعني عادي لا ويك ولا قوي قوي ده بيحتاج هيرنيوراثي بص بص بص محتاج ايه؟ هيرنيوراثي يعني ايه هيرنيوراثي؟ بعد ما تشيل السن لازم تو ريفير ذا ديفكت نعمل له ايه؟ تنشن ذا ريفير نجيب غرز ونريفير الديفكت نخيطه بص بس اهم حاجه ونزود تنش بص القميص بتاعي ده ايه رايكم فيه مش قصدي لا ذوق مش قصدي ذوق انا قصدي وسعه معنى ايوه له مرهم وله ضيق عليا لو ده لو القميص ده ضيق وجبه اعرف تحت بس انا اقطع ليه اندر تنش الاندر تنش يفتح لو القميص ده ضيق عليا قوي كنت ماسك قلم جنب كده تحت الزرار ساكت طب ليه اندر تنش فانا شديت عليه مزع لكن بص كده ايوه مريح هو ده الريفير الايديا فاهمين قصدي ليه مريح كده طب انا بقى كنت عامل ريفير طايق كده يعني بقى عامل مع الحركه والمس تحت الغرز فاتحه ايه اللي حصل يكرر يقول لك الريفير مظبوط بص افتكر الكلمه اللي بقى بص مظبوط بي اندر تنشن يقول لك توصف القميص ده تقول اتس نوت اندر تنشن برضه اتس نوت ريدندنت هي معلمة يبص يقول لك القميص الايديال يبقى ايه؟ نوت سو ريدندنت نوت سو تايت يبقى ايه؟ معقول نوت اندر تنشن يديني مساحه للحركه مش كده غلطان؟ هي الريفير الصح يبقى بص شغال دماغك هيرنيوراثي هيرني يعني ايه؟ ديرني يعني رافي. ايوه ربيع. عارفين كلمه الرفض؟ عشان عاوز جديد 200 جنيه ولا 200 جنيه تتقطع قطع كده. فقعد يستفسر فيه ودي راجل يعمل له ايه؟ رفض. رفض يعني باللاتين اصلا دي اللغه مش عربي. رفض يعني فاير ريبير يعني ايه؟ ما انت لو خيطته في البيت غرز عيبان. لكن الرفض بيعمل ايه؟ بيخيطه كده بخيط ما يبانش ويرجع القميص لاصله. كلمه رافي باللاتيني يعني فاين ريبير. حتى الكتاب في مصر ايه؟ خد الرفه بتاع الملابس دي اصلا لغه مش عربيه، لغه لاتينيه. الرفه يعني الراجل بيعمل فاين ريبير للملابس. فلك هيرنيو رافي هيرنيو هيرنيو رافي يعني فاين ريبير. تمام؟ لعلمك هيرنيو رافي هو لفظ لاتيني يقابله بالانجليزي ايه؟ ريبير. يعني لو عايز هيرنيورافي عبر اللغه الانجليزيه هتقول ايه؟ ريبيرو فيرنيش. يبقى هيرنيورافي مفيه تنشن 3 سؤال بقى اسمها دي طالعه يعني بقى كل اللي عدا فقط موضوع هيرنيورافي عارفه وعارفه دلوقتي بقى كله بيتجه للهيرنيو بلاستي. الهيرنيو بلاستي هيرنيو يعني كانت بلاستي يعني ترقيع ترقيع. بص دلوقتي انا واحد راجل عنده 70 سنة عنده بيرفكت فيري وايد عضلات فيري بيك او الهيرنيا ريكارنت لابد خيطني كيف نفسي اوريك. وعيان عنده 80 سنة ساعات يا جماعه اللي رديت مركز لنا بيدوب زلت بس ما بيدوب. كل عنده الراجل عنده 80 سنة تيجي تاخد عنده بيرفكت كده بعد ما شاف السك لو راجل عمل له ريفيرت تيجي تاخد ورديت تشدهم تنسى عضلات كده عضلات بقى 30 سنه زي الهدوم القديمه. لكن شوف شاب 20 سنه طب غرزه تشدها لعضلاته كل سوشيال وماشي جديده. فمين راجل 80 سنه تيجي تاخد غرزه تيجي تقرب غرزه تك تلاقي الخيط مزع فيها. ليه؟ عضلات زي المهلبيه. فاهمين؟ بتلف وايد مع عضلات بقى غير ريكارد معموله ثلاث اربع مرات تلاقي بقى سيفير فايبروس مكانها. ها ما ينفعش تاخد غرزه ساعتها بنحط شبكه نجيب حاجه اسمها ايه؟ مش حاجة اسمها فولين مش حرارة الآلات شبكة عاملة سلك الناموس كده حواليها. ها ده سلك الناموس بنروح حاطينه كده. فكرتها طبعا بتديوس فايبروسس يقوي الدفاع. النهاردة في العالم كله بصوا هعلمكم بقى في الأوبرا الحصة الجاية اللي جه عالم اسمه ليخنشتاين راجل من أصل ألماني وهو أعظم عالم في تاريخ الهرنيا. أدفايس روتين هيرنيوبلاستي قال لك بص أي هرنيا في الدنيا تفتح شيل الزيت ترمي شبكه ما تخيطش حاجه في حاجه. لان راي الدكتور ليخنشتاين بيقول لك الفن في عليك غير ايه؟ انت بتلاقي الفورم الديفكت اما تخيط الديفكت على بعض غصب عنك الاكستنشن. حتى لو حاولت تعمل غرز اكستنشن 3 هي غصب عنك طالما شديت حاجتين في تنشن. لما تسيب الحاجات دي زي ما هي كده وارمي عليها شبكه فبيه وقف العيان. الشبكه بتنديوس فايبروزس يقوي الديفكت بدون ما تخيط حاجه على حاجه. الهدف منه ايه؟ تنشن فري. هدف ايه؟ تنشن فري. فاهمين قصدي ازاي؟ ما يبقى هيرنيو بلاس ما اسمه هيرنيو بلاس. الهيرنيو بلاس يا جماعه ان هي بتحط شبكه على الديفكت لها الطريقه اللي بتستخدمها جراف الديفكت. عندنا ديفكت كده بص جايب حته شبكه فهنا خيطها كده هنا وهنا. تيجي الشبكه بتديوس فايبروزس تقوي ماشي حضرات. كلام ده بتفصيل الحصه الجايه اخواني الاعزاء. مره جينا هتكلم ليه شبكه؟ طب وليه مخرمه؟ طب وتحط الشبكه فوق العضلات ولا تحت العضلات؟ ولا فوق وتحت؟ بعدين بقى النهارده احنا بنحكي مفاهيم بيت يعني ايه ريوتومي؟ ها؟ اكسجين. لا لا لا لا صح معايا. يعني ايه ريوتومي؟ اكسجين اوف ذا هيرنال ساك اب تو اكسلك. يعني ايه ريوربي؟ مينز ريبيرنج ذا ديفكت. طب يعني ايه ريبلاستي؟ جرافتنج ذا ديفكت تو بوت امج. في طريقه ثانيه لذيذه بس احنا بنستخدمها دلوقتي خلاص لان يعني كان زمان مع الفقر كان فقر جامد جدا جامد قوي زمان. كان يجي لك عيان النهارده انت عارفين الشبكه بكام؟ تجيب حته شبكه جايه تحطها الشبكه النهارده ب 1000 جنيه بس دي شبكه يعني بتكلف العيان حدود العمليات 1000 جنيه فاهمين؟ ساعات تجي لك وبيعملوها والله مش عايزين يعني بص في بعض المستوصفات لغايه النهارده بيعملوا حاجه اسمها الداردي. عيان جاي لك غلبان عنده 70 سنة وعنده جوايلر هيرنيا وراجل محتاج شبكة محتاج شبكة مفيش كلام. راجل معوش 300 جنيه بيعملوا في التوصيفات فاتت 300 جنيه 300 جنيه ثمن تأثير وجرب لا جراح يقول له 150 جنيه تأثير بياخد 40 جنيه أو ما تلاقي المستشفى طلع لها 80-90 جنيه حاجات كده. طب دلوقتي طب حتى الراجل ده بياخد شبكه شبكه بياخد 1000 جنيه احنا عايز 300 جنيه توتال الفلوس اجر الناس هتشتغل فاهمين؟ فبيعملوا حاجه اسمها دارنينج زي الفكر دارنينج طبعا بيني وبينك يعني ما بتعملهاش في الديفرزاج ولا في يعني المستوصفات الفقيره قوي. بص دلوقتي انت عندك الفكره حلو؟ الفكره فانت عايز تجيب شبكه على 1000 وتحطها فاهمين؟ الشبكه دي ب 1000 جنيه طب ما نعمل حركه بتجيب انبوب خيط برولين خيط ده ب 10 جنيه وانا لو عامل ايه بقى بص بص هتفاجئك بس ايه بص هتمسك الكيس كده عن ماسك الاكل وماسك الاكل كده ده وراجع كده ايوه كلمه ضرب يعني ينسج بص بص جرافت ترقع يروح اجازه تحطها ضرب يعني ينسج بالعرب زي ما انت قلت اعمل شبكه كده اول ما تجيب خيط برولين ورايح جاي رايح جاي رايح جاي رايح جاي ورايح جاي ده بياخد عمل شبكه حاجه مملة جدا ومزعجه بس السمكه اللي جايه بس تعمل مجبره ونفاقه ايه نفاقه يعني انا عايز اختصر 1000 جنيه ل 10 جنيه وهو بقى الغاوي نقب بطاقيته بس طبعا ايه يعني انا بصراحه عمري ما عملت الكلام ده في الصيف يعني بس انا في الصيف كويس وبيجي العينين ويقدروا يدفعوا وانا مش عارف اعمل العينين يا فهد المرداد ده احسن لكم يا برايد العيال بيدفع يعني ما ولو بيجي لي عيان في عيادتي انا بصراحه حقيقه قاعد يجي لي عيان مش بشكر في نفسي والله بس يعني الرحمن الرحمن الرحمن يجي لي عيان في عيادتي دفع لي الكشف انا كشف 100 جنيه 100 جنيه يقول لي عايز اعمل فتح 300 جنيه اذا كان ده محتاج كشف 100 يبقى هاخد منك كام في الفتح يقول لي والله مش معيش غير 400 جنيه في حياتي دفعت لك بقى الكشف والدكتوريه يا عم اول ما بص حاجه اه والله كان ده راجل غلبان يفهم عليك يا عم الله غني عن 100 جنيه ده ودي الحمد لله يرحمك ربنا كان ربنا يقدر يبعت لك عمليه ب 10000 جنيه طب انت دماغك جايه معاك غلبان ده ربنا بيعوضها صفات عالي فمين اقول له خد يا عم ال 100 جنيه بتاعتك ايه وخلي التلتوريه معاك وهديك ورقه تربي بعد المسجد ونعمل لك خليه ببلاش خالص ونجيب لك لان حتى لو انا عملت بره التلتوريه جدا طب هات شبكه ولا ركبها لك بلاش انا عملت بلاش انا متبرع بالافضل فاهمين بس الشبكه بقلب يقول لي معلش يا ابني هو طب بص انا معاك في الديبلاش على حساب الدوله حط لك شبكه وبتاع وخلي 400 جنيه معاك كلهم مش عايزينك ولا دول فهمت قصدي ازاي بس انا عن نفسي لكن ما بعملش الشغل النص عيان يقدر يدفع يعمل له عمليه بيرد الناس ويكلفنا 4000 جنيه مش قادر يدفع 4000 يروح يعملها ببلاش خلاص وبلاش تاني مش حلو يعني عايزه تفهميني انك تعمل شبكه بايدك زي معموله في باقي الاول في ساعات بص تلاقي تعمليها البورد ده بتطلع يعدي منها سيك تاس عامله الكهرباء بيني وبينك اوبشن زباله انا بصراحه عمري عملت عمري هي شبكه ندبرها بقى ازاي على حسابنا على حساب الحكومه بالظبط لكن موضوع الدارنج ده مهما تعمليها فاهمه مش ممكن انت تجيبي خيط تعملي زي مهما تعود تعملي ترى الناس اللي عملها ما كانت فبينه وبين الكلاب بيستخدم ايه الجراف؟ حته شبكه ولا شبكه بس حضرتك اسمعكم حاجه طيب اسمعكم حاجه بص يبقى انا عندي كام عمليه الهرميه؟ اللي بيتعمل دلوقتي العالم اثنين هي الضغط والهرميه هي العمليه الروتين بتاعتها اسمها هرمي الضغط تفتح تشيل الزاد ترمي شبكه تفتح تشيل الزاد هي ده الروتين اللي شغال في الهرنيا في العالم كله تفتح ترمي شبكه تفتح تشيل الزاد ترمي شبكه هرمي بلس خلي بالك ما تخش في تحليل هرنيوتومي اند هرمي بلس هو لفظ هرمي بلس انكلودنج هرنيوتومي يعني تقول ايه تريد از هرمي بلس تقول ده تفصيل وي دو هرنيوتومي اند زين هرمي بلس نو هي لفظ هرنيوتومي مين اكسجن اوف ذا ساك اي يو بوت ذا ده هعلمكم بعدين قوي ان ليخنشتاين قال ايه في مش مهم تشيل الساكن خالص طبعا ليخنشتاين نفسه لا تغلط بص ليخنشتاين نفسه قال انا بشيل الساكن ابراهيم بيقول لي يعني يا باشا نحط الشبكه على الساك لا وبيسلك الساك ويرميها هو في المكان ايوه مش تحط على الساك حط على الساك دي اوعى تكون حط على الساك اوعى لو امتحان دلوقتي كان بقى الكارثه ها هو عارف ليخنشتاين اول ما وصف الانجوان اللي احنا بيعمل ايه بص كان بيفتح جوانا الكلام يلاقي ساد مسلكه مسلكه وراح زي على البريدونج روح حط الشبكه يعني لفظ هرنيوتومي حتى ما بقاش يعمله وقال لك ايه سلك الساب تربيع مش الساب دي حته من البريتون تربيع البريتون فاهمين قصدي وارمي شبكتك والسلام عليكم قبليك بذات كله بيعمل كده الايه بيعملوا غير البلاط ما بيعملوش هيبيوتو ولا غير وي بيسيك ذا ساب وريديوسر فايز ابدومين وبوتانيش باي باي فيش ذا موست ريسنت كونسبت اوف تريتنج هيرنيا بتكلم عن بمجمل لسه بقى الحصه الجايه هنمسك كل نوع من الهرنيا نتكلم بقى بالتفصيل عليه فرق ملايكه ايه عن الجوانب ايه والايه والايه اتفضل اي سؤال اتفضل It's an unabsorbable mesh. فاهمين قصدي؟ في انواع على فكره في عندنا حوالي بص الفيلد النهارده بتكلم بيزي ما فيش بتقول مش البيزي بتبقى ابسوربت عندنا يا فندم حوالي 12 13 نوع من المش مفيش مش ابسوربابل مش نوت ابسوربابل اللي بنستخدمه روتينيا نوت ابسوربابل مش جيب حاجه اسمها برولين مش تفضل فور ايفر تفضل موجوده اليوسفل جروث ويل نيفر بي ابسوربت لا ايوه بص حلو السؤال اللي بيقول ايه يا باش عايز اكد حته تاني هي المش بتعمل ميكانيكال سبورت للديفيكت باي اتسيلف ولا انت عايز الفايبروزس قلت ايه قول الفايبروزس هي مش بعتمد عليها في حد ذاته هي المش دي انا فور البادي مش اي فور البادي بيدوس انفلاميشن وفايبروزس اه انا عايز كده هي المش ما تبصش ما تخليش اخش في تفاصيلها خلينا بس المرات الجايه طب وهي المش معموله مش ليه؟ ليه مخرمينها زي سلك الناموس كده؟ ايه ليه؟ ليه ليه متخرمه؟ يعني ما تلاقيش شيت زي ورقه الكراسه كده؟ طبعا ليه؟ عشان هي بتكون فايبروز عليها من فوق ومن تحت فالفايبروزس يخترق البورز بتاعتها لما تيجي بعدين تفتح مش بعد سنتين ولا حاجه تلاقي المش دي ايه؟ يطلع عين ابوك على ما تجيبها ليه؟ لا حوالي طبقه فايبروزس من فوق ومن تحت وهي متكلبشه جواها. فالفايبروز يعني مثلا اعتبرنا المش كده بيكون فايبروز فوق والفايبروز ده والفايبروز ده ايوه بيمسكوا بعض عن طريق البورز بتاعتها كده. عشان كده بنصنعها ليه؟ الكلام ده كله جاي بعدين. النهارده برضه مش عايز اسعدكم انا بس عايز هيرديوتومي يعني شيل السام. هيرديوراف يعني الخيط البيبان، هيرديوبلاست يعني ارمي شبكه، خلص الكلام. فيري سيمبل، مش عايز هو اكتر من كده، ما ادويش، العقد دي جاي جاي هروح من بعض ازاي؟ فيري جود، تعالى اتفضل. الكلاس ده شكله ازاي؟ نعم؟ الكلاس ده شكله ازاي؟ هقول لك من بيت اشوف. هقول لك وفي عيال تحت لابس تراس بالورق. مش عارف. تراس حزام. حزام لابس زي السليب كده في الاندر وير وبحزام من فوق وداس على الابره. عند عيال بتصور عيال بتدرس قدام الدكتور وبعدين رايح تسال الحزام قول له ابصري اشطب اشطب الرسمه دي ها خلاص سيب فوريفر لا طبعا وده بعدين انفكشن مش انفكشن طب ما تسيب الكلام ده جاي بعدين كله تريست قوي في هذه الدرجات اللي هم صلى عليهم تقول لي هي لو واحده عملت عمليه تحمل بعدها ولا دي الاسئله كلها جايه كل واحد عندها يسد الهرنة برم بلايك الهرنة بتسألك أو تقول لها يا مدام هتحمالي مش هتحمالي هي does not contraindicate كده كده كده does not contraindicate pregnancy مفيش حاجة اسمها في الطب أو الناس ما تحملش لكن يفضل بين وبينك ما تحملش بس تحمل تقوليش كده يعني كل واحدة مثلا عندها يسد الهرنة ريكارنت ست مرات ناقصه بقى تحمل تاني فاهمين طب نعمل لها ريبير ونحط لها المش وبتاع ولا حاجه خلاص بقى انت عندك سته فعلي كده لكن قانوني مش حاجه تقول كده هو بصراحه بيقولها يعني ما جاء لك تعالى قلت كده صحاب يعني حكيم ده الناس تخلف فاهم قصدي ازاي؟ لكن واحده بقى مثلا جالي واحده اول امبارح في برايفت عندها 10 والله عندها 10 عيال ست كبيره بتاعت 50 سنه وعندها انسيجا الهيرنيا وريكارنت وبتاع وبلاح ممكن تحملي تالت من واي نوت والعشر عايشين قلت مثلا جاي واحد بتسعى ابورشن ولا حاجه فسالت قالت لا العشر عايشين اللهم صل على الله خد عذرك وفرح بوجهك قلت لها يا حاج ربنا يخليهم لك بس ما ينفعش تحملي تاني بقت عمال تفكر يسموا الدنيا الحمد جميل والله الاولاد بس في الزمن بقى تربيت انا عندي ثلاثه ربنا يخليهم لي يعني بس كان نفسي يبقى عندي سته سبعه والله انا بشوف ناس عندهم احنا اللهم صل على 7 اخوات ابويا دلوقتي مثلا هو يعني كلنا طبعا كبرنا اصغر واحد فينا عنده عينين لما يكون مثلا ابويا تعبان ولا حاجه في عند بيت منظر عيسى 7 اخوات والسبعه داخلين ورايحين يشوفوه تحس كده ابص الاقي ابويا بيبص لنا ايه رب جيل بعد ابص لابويا وغيره برضه الراجل ده قاعد عامل جايب 7 انا جبت 3 بس فعلا زماننا غير زمانهم زمان دلوقتي العيال ولازم عينك تبص راسك والواد ابني ده خايف ليدمن والواد ده خايف ليه مش عارف ايه والبنت خايفه ترقص والزمن بقى صعب قوي فالواحد يا دوب يعرف يتحول على 3 مش بتضحك اكتر من كده ما يبص منك الدنيا بقت سبكتاكل العيال كلها راحت عند هي ولا منك لكن انا والله كان نفسي معدي 6-7 عيال لكن هم ثلاثه كويسين ربنا يخلي بالي احنا هم خلفوني بقى انا بقول لك معايا بعض ربنا بالعيال بقى كل واحد يجيب لي 7-8 واجيب 21 عيل واقعد ايه اربي فيهم انا ان شاء الله ماشي حضرتك فيري ده بالنسبه اي سؤال حضرتك نو كويستشن طيب تعالوا بقى نخش كل اللي فات في الباب الكريمه بتاع بابي ايه شجره دي اهم حته الناس مكلمين امبارح ولا راحوا الاقصر واسوان كانوا معايا ده نسيت ده الكلام يعني اجازه الاسبوعين بعدين تاخد يوم في الاجازه انا شفت كده عمري من زمان احساسك في شعب مصر مش عارف عايز اشتغل يعني اسبوعين اجازه تصدق اسبوعين اجازه يطلعوا الرحله امتى؟ اخر يوم في الاجازه بحيث ايه يعزيزوا الاسبوع ده كمان بعدين يقول لك لا ده بس بص بص بص البجاحه بتاع البشر ها لما نرجع تعبنا الاسبوع ده بقى طلع رحله ولا النسيج ده بيعدها يعني هو طالع رحله الاسبوع ده ليه؟ والاسبوع ده هتدي حاجات مهمه قلت له جدا. واما نرجع بقى تعيدها لنا منطق غريب في الكلام مش كده؟ لا بتكلم جد وبعدين انا عندي اجازه اسبوعين عايز اطلع رحله. الرحله دي طالعه بعد اجازه مخلصه. خلاص يبقى اقول ايه؟ وقتها ما ينسينيش ما تقعش. الحصه تتعوض. مش فارقه. هو للاسف انا بكلمك والله العظيم كلام اونست وكل الناس بتفكر كده كده بلاد كل الناس كل ما جالك شغل فكر ازاي يبلع الشغل الشغل اتعود والشغل هيروح فين عشان كده عايز تشتغل عشان كده بقيت تخلف عشان كده امريكا بتدينا بالجهاز المفروض يبقى هم تقدموا قاعد تخلف ناخد الجهاز وناخد الجهاز بقى الله اكبر صلى عصر تعالى وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.